بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس السادس والأخير من مجالس شرح هذا الكتاب الماتع النافع، فوائد من قصة يوسف عليه السلام للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. قرأنا ولله الحمد في المجالس الخمسة الماضية جملة من الفوائد، بل وأقول من دقيق الاستنباط أيضا، وقد أشرت إلى بعضها يكاد أن يتفرد بها الشيخ رحمه الله، وهذا يدل على علمه بل وعلى دقة فهمه رحمه الله تعالى، مما يعني وفقه الله سبحانه وتعالى، جعله يقف على هذه الفوائد وعلى هذه الاستنباطات. بعضها تجدها موفورة كثيرة في كتب التفسير، وبعضها تجدها بقلة. وعلى كل حال نستمر في القراءة، سائلين الله جل وعلا أن يفتح علينا من فواتح فضله، وأن يجعلنا من أهل كتابه حقا وصدقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها وجوب الاعتراف، ومنها أن الإحسان في العبادة الله والإحسان في عبادة الله في عبادة ومنها أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب ينال به العلم وتنال به خيرات الدنيا والآخرة. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أنني ذكرت في هذا المجلس أن سورة يوسف عليه السلام تضمنت أمورا نعدها قواسم مشتركة، يعني تكررت في مواضع من هذه السورة، ومنها الإحسان، المحسنين، تجدها متكررة في مواضع من هذه السورة الكريمة. والإحسان كما قال العلماء يشمل بنوعيه: الإحسان والذي هو أعظم مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ويشمل أيضا الإحسان إلى الخلق. وهذا الذي جعل الفتيين الغلامين يذهبان إلى يوسف عليه السلام وهم في السجن يسألانه عن الرؤيا، ولم يذهبا لغيره. لا شك أنهما رأيا من إحسانه وأدبه وجوده ما أخذ بشغاف قلوبهما وجعلهما يذهبان إليه دون غيره. ولا والمفسرون ذكروا لهذا أحوالا، يعني لما كان يوسف عليه السلام في السجن إلى غير ذلك. إذن هذا هو النوع الثاني أيها الإخوة، وهو الإحسان. قلنا ومن المواضع أيضا المشتركة التي جاءت في هذه السورة الكريمة ما قرأناه بالأمس، وهو العلم، العلم الذي له أثره والذي رفع منزلة يوسف عليه السلام من ضمن أمور هيأها الله عز وجل ليوسف عليه السلام فارتفع وعلت مكانته إلى غير ذلك. فالشيخ رحمه الله يقول: من حقق مقام الإحسان مع الله تبارك وتعالى ومقام الإحسان مع الخلق، هذا نال به الخير في الدنيا والآخرة، لقوله تعالى: ولما بلغ، قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. شوف، يعني الله عز وجل ربط الإحسان هنا بما فتح الله عليه من الحكم ومن العلم، وهذا من فضل الله. نعم. وقوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فجعل الله الإحسان سببا لنيل هذه المراتب العالية. وقد ذكرت أيها الإخوة، أقول قد ذكرت في هذا المجلس أن مفردة الإحسان، أحسن يحسن، هذه جاءت في القرآن في مواضع أكثر من 100 موضع، في القرآن الكريم، وجاءت في بعض السور على وجه الخصوص في مواضع كثيرة، ومنها سورة يوسف عليه السلام، وهي حقيقة وجديرة الحقيقة أن تجمع وأن تدرس في ضوء هذه السورة، في سورة يوسف عليه السلام. نعم، ومنها يعني من الفوائد أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق المعترضة في وسائلها. نعم، أن الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل وينظر إلى يعني أمور طيبة يفرج له ويحققها بإذن الله، ما يعترضه في الطريق هذا يهون عليه، إذا كان ينظر إلى الهدف البعيد أن ينال رضا الله عز وجل، أن ينال مكانة، أن يتبوأ علما. نعم، في الطريق قد يأتيه معوقات وعوارض، لكنه إذا نظر إلى الهدف والغاية تهون عليه هذه المصائب. قال هنا الشيخ: فمتى علم العبد عاقبة الأمر وما يؤول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة وتسلى بالغاية، لقول الله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. نعم، ويوسف عليه السلام قد ألقي في هذه البئر المظلمة في جبها، الله عز وجل أوحى إليه أنه سينتصر وأنه سيكون له مقام وأنه سينبئهم بما صنعوا. نعم، وقد تحقق، وهو جل وعلا وعده الذي لا يخلف الميعاد. لا شك أن هذا تثبيت من الله سبحانه وتعالى ليوسف، وتهدئة لروعه. يكون إنسان يرمى في بئر مظلمة، وهي بئر يعني ليست داخل المدينة، لو كانت يعني مثلا بين المزارع بين الناس يعني يمكن يوجد، لكن هذا في بئر على الطريق، احتمال تجي قافلة ويطلع معها، واحتمال لا، واحتمال يموت، يعني إلى غير ذلك، عدد من الاحتمالات ما شئت، لكنه لطف الله اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. نعم، قال: فأوحي إلى يوسف في هذه الحال المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير وسعة، وبعد هذه الإهانة الصادرة من إخوتك لك ستكون لك الأثرة عليهم والعاقبة الحميدة. وفي هذا من اللطف والتسلية وتخفيف البلاء ما هو من أعظم نعم الله على العبد. إي والله، ما في شك أن الله أوحى إليه أن سيسودهم سيرأسهم، هذا يخفف عليه. ولهذا المعنى الجليل، نعم، الشيخ الآن سيذكر بعض الأمثلة من القرآن الكريم فيها تسلية للمؤمنين حتى تهون عليهم المصاعب والمشاق ونحو ذلك. نعم، قال رحمه الله: ولهذا المعنى الجليل يذكر الله عباده عند المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من الثواب والخير والطمع في فضله. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون لله ما لا يرجون. نعم، ما في شك الناس إذا دخلوا في معركة في جهاد، الكفار العدو سيناله جراح ويقتل منه من يقتل، كذلك المؤمنون سينالهم جراح وألم ومشقة، لكن فرق، هذا لا كفار، إن مات على كفره فهو إلى النار خالدا مخلدا فيها، ولكن المؤمن لا، يدخل في جهاد في سبيل الله عز وجل يرجو إحدى ثنتين، إما النصر على الأعداء وإما الشهادة في سبيل الله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا قال: إن تكونوا تألمون، يعني آلام الجراح والدماء ونحو ذلك، فإنهم يألمون اليوم الأعداء كما تألمون، ولكن الفرق وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، ترجون الشهادة أو النصر على الأعداء، فأنتم بين خير. نعم، وقوله تعالى: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، دليل على رجوعهم كلهم إلى رأي من قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. نعم، هم اختلفوا إخوة يوسف، منهم من قال يقتل، منهم من قال يرمى في الجب، وهذا سيأتينا أنه أهون المفسدتين، وكلاهما شر على كل حال، فكلهم أجمعوا على هذا الرأي. نعم، كما أن قوله كما أن قوله وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، دليل على أن النسوة ساعدن امرأة العزيز على يوسف وجعلنا يغرينه بهذا العمل. فبعدما رأينا من جمال يوسف الباهر ما رأين، أصبحنا لامرأة العزيز مساعدات بعد أن كنا قبل ذلك عاتبات عليها. نعم، هو كان في الأول يعتبر كيف امرأة العزيز وهي امرأة يعني ثاني رجل في الدولة، يعني ملك مصر بعده عزيز مصر، وتفتن بغلام يعني بعبد رقيق عندها، وحصل ما حصل وانتشر الخبر. لكن لما رأيناه قلنا حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. هنا انقلب الأمر فصرنا يعني يدعمنها ويحث ويؤزنها على الشر أن تعود إليه مرة أخرى، فعصمه الله عز وجل من ذلك، وكان له أن دخل السجن. نعم، قال ومنها أن العقودة، وهذه فائدة دقيقة جدا أحب أن ننتبه لها أيها الإخوة، قال أن العقود، أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل، لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، لأن يوسف، نعم، يقول أن يعني العقود لا يشترط فيها القول فقط، قد يكفي الفعل، قد يكفي الرضا. فسيذكر الآن أنه لما وضع لهم هذا الصواع إلى آخره قبلوا بذلك ولم يردوه، قصدي يعني ما وضع لهم يعني من الطعام ومن الميرة إلى غير ذلك. قال لأن يوسف عليه السلام ملك إخوته، لأن يوسف عليه السلام ملك إخوته بضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم من حيث لا يشعرون، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحالهم الآية. نعم، يعني أن يوسف عليه السلام أكرمهم وأعطاهم فوق ما يريدون، وهم يعني ما يدرون، ولا صار فيه لا قبول ولا رضا. يكفي ما دام أنهم وصلوا إلى بلدهم وفتحوا ووجدوا خيرا، دل هذا على القبول، وهذه حقيقة من المسائل الدقيقة. نعم، وقال وذلك من دون إيجاب وقبول قولي، لأن الفعل والرضا يدل على ذلك. نعم، الفصل التاسع، إذا قيل، وهذا السؤال حقيقة ذكره كثير من المفسرين، وإجابتهم تدور في فلك واحد لحكمة أراد الله. نسمع السؤال ونسمع الإجابة. نعم، إذا قيل كيف خفي، إذا قيل كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه وبينه إلا مسافة قليلة، مع طول المدة وقوة الداعي الملح وعلمه أنه على الوجود وحرصه الشديد على لقياه. نعم، يقول يعني المؤلف يعني لأن يوسف جلس عن أبيه أكثر من 30 سنة، وخاصة لما صار عزيز مصر يعني اشتهر الرجل، ما ليس الآن نكرة، صار الآن له شأن ومقام. كيف في هذه الفترة ما علم يعقوب عليه السلام أن هذا ابنه وأن مع يعني قوة الداعي إلى هذا، مع أنه يعني هو سيجيب يقول أنه كبر ولم يعرف وأشباهه تغيرت وإخوته ترددوا عليه مرتين ثلاث وما عرفوه، إلا لما بين لهم قالوا أأنت يوسف، خلاص عرفوا الحق. فيعني سيجيب بهذا أن هذا من أمر الله وقدرة الله، إذا أراد أن يغيب أمرا يغيب، يشتهر أمر يشتهر، هذا الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، ولله في ذلك الحكم والمصالح. نعم، قال فالجواب ليس ذلك بغريب على قدرة الله. نعم، فإن الأسباب وإن قويت جدا لا خروج لها من عن قضاء الله وقدره، فإن الله تعالى أراد ألا يحصل الاجتماع إلا في الوقت الذي أجله، والحالة التي أرادها لما له في ذلك من الحكم العظيمة. نعم، الله سبحانه وتعالى قادر أن يجمع بينهما في لحظة، لكن الله لا، جعل بعد زمن وبعد أحوال تتحقق الرؤية في تلك الحال، فسجد الأب والأم والإخوة وتحققت رؤياه لما رآها. نعم، ومتى أراد الله شيئا، ومتى أراد الله شيئا في وقت مخصوص قدر من الأسباب الحسية أو المعنوية ما يمنع حصوله قبل ميقاته، كما يقدر من الأسباب ما يحصل به ما أراد، فالأسباب بيد العزيز الحكيم. وأنتم تذكرون نحن بالأمس قلنا في مسألة يعني قدرة الله نافذة، وأمر الله لا يرد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. هذا يجب أن يمتلئ قلبك بهذا الأمر. يعني مثلا لأمس لما تكلم عن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قال يعني إن الإنسان نعم يبذل الأسباب في علاجه، الأسباب الحسية اذهب مستشفى طبيب، الأسباب المعنوية كذلك الرقية الشرعية قراءة القرآن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية وغير ذلك. ولكن اعلم يا عبد الله أن هناك أمورا فوق هذا الأمر، وهو أمر الله عز وجل النافذ. وإلا ما علاقة هذا القميص يلقى على وجه يعقوب عليه السلام فيرتد بصيرا يعود مبصرا؟ هذه عاد أمور فوق، والأمر لله سبحانه وتعالى كله من قبل ومن بعد. نعم الآن سيذكر قصص يعني أنها كان الناس حول بعض ومع ذلك ما استطاعوا أن يصلوا. قال وليس هذا بأغرب من قصة أو من قضية بني إسرائيل. نعم وليس هذا بأغرب من قضية بني إسرائيل في التيه، وهم أمة عظيمة، والتيه مسافة قصيرة، وهم بين أظهر قرى ومدن كثيرة، والمدة 40 سنة لم يهتدوا طريقا إلى مقصدهم، ولم يتيسر لهم من يرشدهم إلى قصدهم. سبحان الله، أمة عظيمة وضاعوا في التيه اللي هو بني إسرائيل، ضاعوا وتاهوا 40 سنة يتيهون في الأرض، مع أن المؤلف يعني نقل هذا عن مفسرين أنهم حولهم مدن وحولهم قرى، لكن يعني مثل ما نقول يدورون في حلقة مفرغة، يدورون على أنفسهم، ما يدرون، لا يدري يمين يسار، مع أن القرى والمدن من حولهم. مثل الآن بعض الناس الآن من يتيهون مثلا في الصحراء، تجده بعضهم الذي يوجد قد مات مثلا قاعده يلف من جبل كثبان رمال ويلف ويدور، مع أن الطريق حوله مثلا بنصف كيلو أو كيلو مثلا ويصل الطريق، لكن سبحان الله يلف ويدور وانتهى المسكين ومات في محله. هؤلاء بني إسرائيل جعلوا يتيهون في الأرض 40 سنة والمدن والقرى من حولهم. الله قادر على كل شيء، إذا أراد أن يصرف بني آدم أنه لا يصل إلى شيء لن يصل إليه، وإذا أراد الله التيسير تيسرت الأمور، والأمر لله من قبل ومن بعد. طيب المهم قال وكذلك أصحاب الكهف. وكذلك أصحاب الكهف مكثوا في كهفهم 309 سنين وهم في غار قريب من مدينة عظيمة، لم يصل إليهم أحد في هذه المدة الطويلة لأمر يريده الله. نعم هؤلاء الفتية الذين أووا إلى ذلك الكهف، الكهف وين؟ في جبل قريب من المدينة، ومع ذلك مع طول السنين كلها مع طول السنين ما أحد وقف عليهم، مع أن الأرض لم تأكل أجسادهم. مثلا لنفرض أن ذلك القوم ماتوا انتهوا، طيب الناس تصعد جبال وتدخل الغيران وتتفرج، ما في أحد وقف عليهم؟ لا إله إلا الله، الله قادر على كل شيء، إذا أراد أن يصرف شيئا صرفه سبحانه. ولا أدل ولا أعظم من قصة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع أبي بكر، قال أبو بكر لرسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فإذا كان الله معك وفقك وأعانك وأيدك وحفظك من شياطين الإنس والجن، لكن إذا خلى الله عز وجل العبد بينه وبين نفسه أو مع الخلق هلك وضاع، هلك وضاع. إذن أيها الإخوة نعم هذه أمثلة ذكرها الشيخ أن الله قادر على كل شيء. يقول فهذه الأمور وما أشبهها دليل على كمال قدرة الله وحكمته، مع أن يوسف عليه السلام بقي مدة الله أعلم بها وهو في بيت العزيز، ثم مدة وهو في السجن، ثم ترقى إلى تدبير الملك. ومتى يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرق والسجن إلى الملك العظيم؟ لا إله، رقيق وبعدين في النهاية يذهب ويكون عزيز مصر، هذا أمر الله. ثم إنه وقت توليه يغلب على الظن أنه اشتهر عند الناس باسم المنصب والوزير للملك إلى آخره. فعلى كل حال يعني الله قادر على كل شيء، ما أراده تم والأمر له سبحانه. نعم. الفصل العاشر، قوله تعالى عن يعقوب. قوله تعالى أن يعقوب في أول ما صنع أبناؤه بأخيهم يوسف: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سبحان الله، الشيخ يعني له تأمل، يقول إن يعني سيأتي الكلام أيها الإخوة، يقول إن يعقوب عليه السلام وفى مقامين من مقامات الصبر، ثم وفى الثالث وهو مقام الشكر، يعني صبر ثم صبر وانتظر الفرج. يعني الصبر الأول صبر احتساب، الصبر الثاني صبر مقرون مع انتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى، ثم المقام الثالث الشكر لما تحقق. وللشيخ رحمه الله كلمات نفيسة نسمعها الآن. نعم. وقوله عندما اشتد به الأمر حين احتبس الابن الآخر: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل إلى آخر الآية. فهذا الصبر الجميل كما قلنا هو الصبر الذي لا شكاية معه. نعم. قال: وفي هذا دليل، في هذا دليل على أن أصفياء، قال: في هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم الكوارث والمصيبات قابلوها في أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى. نعم، هذا هو الأمر الأول، الصبر الاحتساب، أول ما يبدأ الإنسان الصبر والاحتساب من عند الله عز وجل. نعم. وعندما ينتهي وتبلغ الشدة منتهاها، نعم، يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج. نعم، والرجاء. هذا هو المقام الثاني من مقامات الصبر، الصبر المقرون بانتظار الفرج. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فيه كلام لأهل العلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله من فضله وانتظار الفرج عبادة. رواه الإمام الترمذي. كما قلت الحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن يعني معناه صحيح: سلوا الله من فضله وانتظار الفرج عبادة. أنت تنتظر فرج لا شك عبادة، أنه سيبذل الإنسان ويدعو ويتصدق إلى آخره. نعم. فيوفقهم الله للقيام بعبودية في الحالتين. نعم. ثم إذا كشف عنهم البلاء قابلوا ذلك بالشكر والثناء. نعم. على الله. هذا هو الأمر الثالث، القيام بالشكر إذا تحقق ما يريدون. نعم. والثناء على الله والزيادة المعرفة بلطفه، لقول يوسف. نعم. لقول يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. نعم. الآية. نعم. ومنها يعني من الفوائد، ومنها قوله تعالى: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، يدل على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. ويؤخذ منه مسألة دقيقة، وهو أن الإحسان إنما يكون إحسانا إذا لم يتضمن فعل محرم أو ترك واجب. نعم. وصدق رحمه الله، يعني أن الإنسان يفعل الإحسان، ولكن احذر أن لا يكون إحسانك مقرونا بالظلم أو اقتطاع حقوق الآخرين أو ترك الواجبات، لا، هذا ليس إحسانا، هذا ظلم وتعدي. نعم. هو قال يعني كيف نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، نروح نأخذ شخص ثاني ليس عنده صواع الملك؟ هذا لا يمكن، هذا يعد ظلما، نحن نبحث عن الإحسان. فأنت يا رعاك الله أحسن واجتهد، ولكن احذر من الظلم والوقوع في حقوق الآخرين. نعم. قال: فإنهم طلبوا من يوسف أن يحسن إليهم بترك هذا الأخ، أن يذهب إلى أبيه ويأخذ أحدهم بدله، فامتنع وقال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فالإحسان إذا تضمن ترك العدل كان ظلما، ولهذا كان تخصيص بعض الأولاد على بعض وبعض الزوجات على بعض، وإن كان إحسانا إلى المخصص والمفضل لا يجوز، لأنه ترك للعدل وكذلك ما أشبه ذلك، والله أعلم. نعم، كلام جميل. يقول أنت الآن تريد، أنت عندك ثلاثة أولاد، تخصص واحد بالعطاء، نعم هذا إحسان، لكن تترك الاثنين هذا ظلم. إذن ليس هذا إحسانا من أوله إلى آخره، بل هذا ظلم وتجاوز. عندك زوجتان ثلاث أربع، تحسن إلى إحداهن وتحابيها ولا تعطي الثانية والثالثة حقها إلى آخره، هذا ليس إحسانا بل هذا ظلم، يجب عليك العدل. فالشيخ رحمه الله يقول ليس الإحسان ما تضمن الظلم والتجاوز، الإحسان كما هو إحسان من أوله إلى آخره بفعل الخير واجتناب الظلم. قال نعم. ومنها أن آيات الله إنما ينتفع بها السائل المستهدي الذي قصده معرفة الذي قصده معرفة الحق واتباعه. نعم، الذي ما نعم يعني من الذي يستفيد؟ هو السائل الذي يريد الاستفادة، يريد العلم. ولذلك قال أهل العلم كمجاهد رحمه الله تعالى: لا يطلب العلم مستحٍ ولا مستكبر. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: مفتاح العلم شيئان، حسن السؤال وحسن الأدب، أو كما قال رحمه الله تعالى. فحسن السؤال أن الإنسان يسأل ويبحث عن الخير، يريد الخير لا من أجل المغالطات أو إحداث إشكالات أو نحو ذلك. إذا كنت كذلك أبشر، لأن الله عز وجل قال في هذه في مفتتح هذه السورة: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، الذي يسأل ويتعلم ويحب أن يزداد من الخير نعم ينتفع. نعم. قال: أما الغافلون المعرضون أو المعارضون المعاندون، فإنه يصدق عليهم قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نعم، وكما قال سبحانه وتعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمن. الإنسان الذي لا خير فيه وقلبه لا ينفتح للخير، هذا لو يرى الآيات والنذر لا يستفيد منها ولا يتعلم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن السؤال، حسن الأدب، العلم النافع والعمل الصالح. نعم. قال: فالنظر في آيات الله المتلوة وآيات الله الكونية تنفع من قصده الحق. نعم، دائما العلماء يقولون الآيات على نوعين: آيات شرعية وهي التي في القرآن والسنة، وآيات كونية وهو ما خلقه الله سبحانه وتعالى. هذه تنفع من قصده الحق ويريد الوصول إلى ما ينفعه ينتفع بها. كما قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وكم في القرآن تقييد الانتفاع بهذا القيد، مثل: إن في ذلك لآية للمؤمنين، آيات للموقنين، لآيات لأولي الألباب والأبصار. نعم، وهذه مواضع الحقيقة يحسن لو جمعت. من الذي ينتفع بآيات الله؟ تجمع هذه المواضع وتدرس، يعني لها الحقيقة بحث مناسب، من ينتفع بآيات الله الشرعية والكونية. نعم. قال: ومنها، يعني من الفوائد، ومنها أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم شاور، الله عز وجل أمره، قال تعالى: وشاورهم في الأمر. وأثنى الله عز وجل على المؤمنين فقال سبحانه: وأمرهم شورى بينهم. وقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة بدر في النزول، وأشار عليه الحباب بن المنذر إلى آخره، وفي غزوة أحد استشار الصحابة هل يخرج إلى الكفار أم يبقون في المدينة، وفي حادثة الإفك استشار عليا وأسامة بن زيد في مع أهله، مع عائشة رضي الله عنها، فعليه الصلاة والسلام استشار. يقول الحسن البصري رحمه الله: والله ما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جهل، هناك وحي يوحيه الله عز وجل إليه، لكن أراد أن يعلم أمته المشاورة في الأمر. يعني الله جل وعلا سيدل رسوله صلى الله عليه وسلم على ما فيه خير، لكن هذه المقدمات هذه المشاورات تعلمنا أنك يا فلان على يعني على حالك تشاور مثلا في أسرتك، في عملك، في دراستك، في أي شيء، استشر يا أخي، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. فهل كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، استشر وقدم الاستشارة وكذا، ثم بعد ذلك صل الاستخارة بين يدي الله عز وجل. نعم، فهنا يقول لهذا تشاور إخوة يوسف، لهذا تشاور إخوة يوسف فيما يعملون به من قتل أو طرح في الأرض، ثم قر رأيهم على رأي من أشار عليهم بإلقائه في الجب ليلتقطه بعد السيارة. ففيه شاهد للقاعدة المشهورة، ارتكاب أخف المفسدتين أولى من أغلظهما. هو على كل حال هي كلها مفاسد، يعني كونهم قتلوا هذا حرام وما يجب، وكونهم ألقوه أيضا في البئر هذا أيضا مصيبة وعظيمة. طفل صغير يلقى في بئر يعني عظيمة، كيف يعني؟ لكنها ولا شك يعني هي أهون في المفسدة من القتل مباشرة، لكن على كل حال هم تشاوروا وأجمعوا على هذا الشر. نعم، قال وسيذكر مثال آخر، قال ولما قر القرار على أخذ من وجد الصواع في رحله، وعالجوا يوسف على أخذ بدله لأجل ما يعلمون من مشقة أبيهم فامتنع، خلصوا نجيا. يقول بعض البلاغيين إن أقصر قصة في القرآن الكريم أو حدث من أحداث القصة هي هاتان الكلمتان، خلصوا نجية. يعني هم تعرفون لما يوسف عليه السلام أمسك أخاه، يعني صراحة وقعوا في مشكلة. الآن الأول ذهب اللي هو يوسف، والثاني الآن بنيامين ذهب، فلازم يشوفون لهم حل. الله عز وجل قال فلما استيأسوا منه، يعني حاولوا يتكلمون معه ما وجدوا حل، ماذا قال تبارك وتعالى؟ خلصوا نجية. شوف كلمتين تتضمن يعني موقف كثير جدا. ما معنى خلصوا نجية؟ قالوا تعالوا نجتمع على انفراد حتى ما يدري أحد عنا، لأنهم لا في مشكلة. نجية يعني تناجوا بصوت منخفض، تبادلوا الحديث. شوف هذا الكلام كله الله عز وجل جمعه في كلمتين، خلصوا نجية. هذا يدلك يا أخي أن معجزة القرآن هي في أسلوبه، في بيانه، في بلاغته، وهذا الذي يدعو إليه العلماء قديما وحديثا. نعم، أنواع الإعجاز الأخرى نعم تؤخذ، وأيضا بشروطها وضوابطها، كالإعجاز العلمي هذا لابد له بشروطه إلى آخره، ونحن تكلمنا عنه. لكن المهم نحن عند هذه القصة أقول هاتان الكلمتان جمعتا موقفا عظيما من مواقف هذه القصة الطويلة، خلصوا نجية، خلصوا نجية. نعم، يتشاورون، خلصوا نجيا يتشاورون. فقر رأيهم على رأي كبيرهم أن يبقى هو في مصر يلاحظ مسألة أخيه، وهم يذهبون يميرون أهلهم ويخبرون أباهم بالقضية وتفصيلها. نعم، يعني الكبير بقي، يعني الآن صاروا ثلاثة، يوسف وقد ذهب، هذا الابن ويقال أن اسمه بنيامين، الأخ الكبير، ثلاثة الآن، ورجع البقية. نعم، رجعوا يعني التسعة. نعم، ولا شك أن بقاءه في مصر أهون على يعقوب وأرجى لتحصيل المطلوب، وفيه نوع مواساة منه بأخويه يوسف وبنيامين، ولهذا قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. نعم، قال بهم جميعا، هم ما قال بهما، قال بهم، لأنهم ثلاثة الآن، يوسف وبنيامين وهذا الأخ الكبير الذي رضي أو أمر أو قرر أن يبقى، يعني يبحثون عن حل في البحث عن الابن الثاني. نعم، الفصل الحادي عشر، الفصل الحادي عشر إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا أكله الذئب، وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم لأن المعلومة لا يعارضه الشك والوهم. نعم، هو يعقوب عليه السلام ما صدقه، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هو ما صدق أن ابنه قد أكله الذئب، مع أنه متوقع، الذئاب موجودة في كل زمان وفي كل مكان، ولا هناك أعدى عدو لبني آدم من الذئب، لا في بني آدم ولا في الحيوانات التي معه. فالذئب كما يعرف أهل الحلال يدخل زريبة الغنم ويفترس كل ما فيها من الخراف والشياه والأغنام، ولا يأكل إلا واحدة، يعني هو مفسد، فليس بغريب أنه يأكل يوسف أو يأكل غيره، ولكنه يعني في قرارة يعقوب عليه السلام أن ابنه لم يأكله الذئب أولا لهذه الرؤيا. الأمر الثاني كما ذكر بعض المفسرين أنهم أتوا بقميص لم يمزقوا الذئب، فلو أكله الذئب على الأقل مزق شيئا من قميصه ثم نفذ إلى جلده فأكله، فهذا دليل على أن يوسف عليه السلام لا يزال حيا. نعم، قال أن هذا معلوم لا يعارض الشك والوهم، فإنه قد علم. فإنه قد علم برؤيا يوسف وربما بغيرها ما يؤول إليه حال يوسف من تمام النعمة التي تشمله وتشمل آل يعقوب. نعم، ثم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. يعقوب عليه السلام قال أنت يا ابني يعني فيك بركة وفي خير سيأتي، الله عز وجل سيتم علينا نعمة، نحن يا آل يعقوب ومن قبلنا نحن نعيش في خير، هذه بيوت الإيمان وأهل الدين، هذه فيها خير. فوقع في قلب يعقوب أن هذا أمر الله وأنه سيتم. ذئب يأكل ما يأكل، هذا يعني من الأخبار التي يعني زعموا أنهم قالوها وهي لا لم يصدقها يعقوب عليه السلام. قال يعني سيذكر قصة هنا، قال وفيها أيضا أنه لا ينبغي أن يغتر بمجرد صورة القرائن، الإنسان لا يستعجل في الحكم، اهدأ اطمئن اجمع الأقوال تأكد. نعم، قال ولما أتى إلى شريح امرأة، هذا يأتي بقصة يعني ذكرها ابن القيم رحمه الله. نعم، قال رحمه الله ولما أتى إلى شريح امرأة مع خصمها أرسلت عينيها بالبكاء، فقال لشريح بعد الحاضرين ما أظن البائسة إلا مظلومة. فقال شريح ألم تسمع قصة إخوة يوسف إذا أتوا أباهم إذ أتوهم عشاء يبكون، إذ أتوا أباهم عشاء يبكون هل كانوا مظلومين أو ظالمين؟ نعم، يقول يعني هم جاءوا في الليل وهم يبكون، يعني هل تراهم مظلومين أم ظالمين؟ بل والله هم الظالمين، هم الذين ظلموا وألقوا هذا الصغير في الجب في تلك البئر في قعرها المظلمة، فلا يغرنك يعني البكاء. نعم، البكاء قد يستدل به أن إنسان مظلوم، امرأة مسكينة مظلومة، طالب من الطلاب مثلا يعني يكون مظلوم، لكن أن هذا 100% لا، يعني إنسان يهدأ ويتأمل أكثر وأكثر. نعم، قال فكم حصل بمثل هذه التمويهات من الاغترار وقلب الحقائق، لهذا كان الأذكياء يجعلون كل احتمال على بالهم وينظرون إلى الأمور من جميع جهاتها ونواحيها. نعم، من فوائد القصة قال وتدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار لا بد لمتوليها أن يكون كفءا في قوته وأمانته وعلمه بأمور الولاية. نعم، وهذا سبق أن أشرت إليه أيها الإخوة، أن يوسف عليه السلام لما طلب الإمارة وطلب أن يكون عزيز مصر، كما قال العلماء ما طلبها بنسبه فهو الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم يطلبها بجماله فهو الذي أوتي شطر الحسن، نصف الجمال ذهب به يوسف عليه السلام، وإنما طلبها بالحفظ والعلم، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهو طلبها بالحفظ والعلم. وهكذا إذا كان الإنسان كفؤ وعنده ولا الحمد مؤهلات وشيء، لا حرج، لا حرج أنك تطلب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو ذر وسأل الإمارة قال لا تسل الإمارة فإنها خزي وندامة، وجاء في الرواية الأخرى قال إنك رجل ضعيف، وليس المقصود ضعيف يعني كما ذهب بعض الشراح أو بعض الناس هداهم الله أن أبا ذر رجل لا خير فيه، لا حاشا وكلا، أبو ذر من خيار الصحابة رضي الله عنه، لكنه ضعيف في مسألة تولي الإمارة. ولا يعني أن الإنسان إذا لم يكن صالحا في نوع معين أنه يكون لا خير فيه، أعوذ بالله، هذا كلام لا يجوز، بل ويحرم على الإنسان أن يطعن في أبي ذر أو في غيره من الصحابة رضي الله عنه. لكن هنا يعني قال يوسف عليه السلام إني حفيظ عليم، فإنسان إذا رأى في نفسه الكفاءة والخير مثلا في وظيفة تعليمية، تدريس، في إمامة مسجد مثلا حافظ لكتاب الله أو لا يزال يحفظ، أو في الأذان، أو يعني أي عمل حتى ولو كان ديني، إذا كنت مؤهل قدم أوراقك واستعن بالله، والذي يكتبه الله هو التام. نعم. قال لأن الملك لما كلم يوسف ورأى من علمه وخبرته بالأمور وحسن نظره استخلصه لنفسه وقال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. المقصود أيها الأخوة خزائن الأرض يعني الديار المصرية وما يعني وما يقربها أو ما كان متصلا بها من الديار الشامية، يعني مو معنى خزائن الأرض يعني كل الكرة الأرضية، لا، يجب على الإنسان يفهم يعني سياق الآيات وسياق القصة، المقصود كما قال المفسرون الديار المصرية وما اتصل بها من الديار الشامية، يعني اللي كانت داخل مملكة مصر في وقت يوسف عليه السلام. نعم. فعلل ذلك بكمال حفظه لما تحت يده وتصرفه وكمال علمه بوجوه المستخرج والمنصرف وحسن التدبير. نعم. وليس في هذا طلب الولاية ابتداء كما قال كثير من أهل العلم. نعم، هو يعني ما طلبها من أجل حظوظ النفس ومتطلباتها، وإنما طلبها لأنه مؤهل ورأى أن عنده علم وهكذا وكذا، فلا حرج، لا حرج عليك يا طالب العلم. وهذا أيها الإخوة لا يؤثر كما قال العلماء على النية، أن تجعل نيتك لله عز وجل. لأن بعض الطلاب، وأنا أذكر سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وأنا أسمع في برنامج نور على الدرب، وهو من البرامج النافعة في إذاعة القرآن الكريم، قال طالب أنا متخرج من كلية الشريعة وأريد أن أقدم على إمامة مسجد أو قال يعني وظيفة يعني دينية، هل هذا حرام؟ قال الشيخ لا حرج عليك، أنت تعلمت في الكلية وتخرجت الحمد لله استفدت، فكونك تجلس عاطل في بيتك وأمامك مسؤوليات، ستتزوج إن شاء الله وتفتح بيتا، طيب من ينفق عليك؟ هذا كلام غير صحيح، نيتك لله عز وجل وقدم أوراقك والحمد لله إن الله كتب لك في هذا المجال اعمل، قدم في مجال آخر واعمل، المهم أنك تعمل، وهذا لا يتعارض مع النية الصالحة إن شاء الله. نعم. الفصل الثاني عشر قال رحمه الله لما قص الله تعالى علينا هذه القصة العجيبة بتفاصيلها قال في آخرها ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الشيخ الآن سيذكر ثلاثة أوصاف جاءت للقرآن الكريم، ما كان حديثا يفترى، ويعني هو جمع بين يعني ثالثة ورابعة فنحب أن ننتبه لها أيها الإخوة. قال فنفى عن هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه. الحمد لله. نعم. ووصفه بثلاث صفات كل واحد منها فيها أكبر برهان على أنه من عند الله وأنه الحق الذي لا ريب فيه. ولذلك أيها الإخوة بعض الناس كتبوا عن القرآن وعن القرآن، قال بعض أهل العلم أعظم حديث عن القرآن ما جاء في القرآن عن القرآن. نعم يا أخي. ولذلك لاحظ أن معظم مقاصد السور، أنا ما أتكلم عن مقاصد القرآن، لا، عن مقاصد السور، تجد أن معظمها يدور حول القرآن الكريم. ولذلك ما أعظم أن تنظر في حديث القرآن عن القرآن. يعني الله عز وجل بين في كتابه صدق هذا القرآن، عظمة هذا القرآن، هدايات القرآن، شريعة القرآن، كل هذا جاء في كتاب الله عز وجل. فهنا يقول الشيخ رحمه الله إن هذه الآية تضمنت نفي الكذب ونفي الخطأ عن القرآن الكريم من ثلاثة أوجه بثلاث صفات، وهذا الحقيقة من دقائق ولطائف استنباطات الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. نعم، قال الصفة الأولى. الصفة الأولى أنه تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء ومن كلام الرسل المعصومين الذين أوحى الله إليهم، كما قال تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين. نعم، القرآن مصدق لما سبقه من الكتب المنزلة، ونحن نؤمن من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، نؤمن بما يعني صرح باسمه كصحف إبراهيم والتوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى والزبور المنزل على داود عليهم السلام، ونؤمن ببقية الكتب التي لم يذكر لنا اسمها. ونحن نؤمن أيضا أن هذا القرآن مصدق لما سبقه، لا يخالف ولا يعارض، لأنها كلها كلام الله عز وجل من كلام الله تبارك وتعالى. ولكن المهيمن عليها وهو أفضلها هو هذا القرآن الكريم. نعم، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. نعم، فهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وهو الصدق في إخباره عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر وعن جميع الغيوب السابقة واللاحقة والعدل في أحكامه، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم، كما قال يعني كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام، قال إما صدق وإما عدل، صدق في أخباره وفي أموره والغيب الماضي والغيب الآتي وكل هذا، ولا شك كلام الله حق وصدق، وإما عدل في أحكامه وفي شريعته، وصدق الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كما قال الشيخ هنا صدقا في أخبارها عدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. نعم، وأيضا فإن هذا القرآن صدق جميع ما جاءت به الرسل وهيمن عليها واتفق منها على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملة. نعم، القرآن ما في شك يصدقها، خاصة في الأصول، أعظمها التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك. القرآن يتفق مع الكتب السابقة في الصلاة، أيضا في الصيام، في الحج، في يعني أمور الدين ودعائمه كالأمر بالعدل والإحسان، وحذر من المنكرات، من أكل المال بغير حق، من الفواحش، من يعني إلى غير ذلك، هذه كلها يتفق معها القرآن الكريم. نعم، وأيضا فإن الرسل أخبروا وبشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فصدق مخبرها وحقت بشارتها. نعم، أخبروا أنه سيبعث نبي في آخر الزمان، وأمر الأنبياء إن أدركوه وهم أحياء، أو بلغوا أممهم إن أدركوه وهم أحياء ليؤمنون به، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه الآية. فيجب على كل من أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يترك ما كان عليه وأن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان من أهل كتاب قلنا له أسلم وتدرك الأجر مرتين، أجرك السابق بإيمانك برسولك السابق وأجرك اللاحق بإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم. من كذب من أعرض فإنما آله النار خالدا مخلدا فيها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، الصفة الثانية انتهى؟ طيب أجل الله عافيك. وين أقول؟ نعم، الصفة الثانية قال أنه تفصيل لكل شيء، يعني أن هذا القرآن تفصيل لكل شيء، وهذا شامل لجميع ما يحتاجه الخلق في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة وفي دينهم ودنياهم، ما كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم، قد يقول بعض الناس طيب أين نجد كذا أين نجد كذا، نقول القرآن فيه قواعد عظيمة وفيه مسائل. يقال إن امرأة جاءت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسألته عن بعض الأحكام، ويعني منها يعني الواشمة والمستوشمة وكذا، فقالت أين نجد هذا في كتاب الله؟ قال ألا تقرئين ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه قواعد عظيمة في القرآن يدخل فيها بقية الأحكام، هذه قواعد أيها الإخوة عظيمة في القرآن يدخل فيها بقية الأحكام. قال أما الصفة الثالثة أنه هدى ورحمة، أنه هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هما اثنتان لكن الشيخ يعني جعلهما في أمر واحد. قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد ذكرت أن يوما ما في هذا المجلس أن الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير أضواء البيان ذكر في هدايات القرآن 52 وجها من هدايات القرآن الكريم، وأنا أنصح الإخوة الحقيقة بمراجعتها في تفسير هذه السورة، في تفسير هذه الآية من سورة الإسراء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال رحمه الله إن أعظم هداية القرآن هي الهداية لتوحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، وأن القرآن فيه الأدلة العظيمة على أن الله هو المستحق أن يعبد وأن يوحد وأن يفرد بالعبادة، وفيه الأدلة على الرد على المشركين ونقض شبههم وغير ذلك مما ذكره رحمه الله. ثم بعدين ذكر هدايات القرآن في كذا وفي كذا، ذكر رحمه الله 52 وجها، وهي الحقيقة أوجه ماتعة تستطيع وأن جالس في بيتك جلسة كذا تفتح الكتاب أو تدخل على المكتبة الشاملة وتكتب الآية في تفسير أضواء البيان وتقرأ 52 وجها من أوجه هدايات القرآن الكريم، ولو قرأتها أيضا مع أصحابك وخلانك يعني كان حسنا. المهم هذه هدايات القرآن. قال الشيخ رحمه الله أي يعني إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي لكل حال قويمة وطريقة مستقيمة، يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق ويهدي لمصالح الدين كلها ومنافع الدنيا التي بها يقوم الدين وتتم السعادة. ثم قال الشيخ هنا عاد لطيفة من اللطائف، ما الفرق بين الهدى والرحمة؟ يقول هنا هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ رحمه الله الهدى هي الوسائل والطرق الموصلة إلى خيرات الدنيا والآخرة، كل طريق كل سبيل ستجده في القرآن الكريم وستجده على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تطبيقاته. أنت الحمد لله لا تعيش هملا ولم تترك سبهللا، الحمد لله بين يديك الوحيين، بين يديك الوحيان العظيمان كلام الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها الطرق وفيها السبل الموصلة إلى مرضات الله تبارك وتعالى، وهي تجتمع ولا شك في طريق واحد. قال والرحمة، هذا هو الهدى، قال والرحمة هي نفس الخيرات والثواب العاجل والآجل، يعني ما ستتحصل عليه بعد سلوكك لهذه الطرق هذا هو الرحمة، هذا هو الخير، كما قال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه الآية ذكر الحافظ ابن كثير قصة مشهورة عن عمر الفاروق رضي الله عنه، قال إنه أتي بغنائم، غنائم بعد إحدى المعارك، فكانت كثيرة، وقف مع بعض العمال يعدون كم عدد الخيول، كم عدد السيوف، كم عدد الدنانير، تعبوا من كثرة العد، فقال أحد العمال يا أمير المؤمنين هذا فضل الله ورحمته. فقال عمر رضي الله عنه أخطأت، وفي بعض الروايات كذبت، القرآن هو فضل الله ورحمته. ثم تلا هذه الآية في سورة يونس، ولما بلغ قول الله عز وجل هو خير مما يجمعون أشار بأصبعه إلى الغنائم، يعني أن من آتاه الله القرآن بعد الإسلام والإيمان فقد أوتي الخير كله وجمع الخير بجميع مجامعه، ولا شك أنه خير مما يجمع الناس من الشاة والبعير ومن الدينار والدرهم. وهذا ما ذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة في بعد قسمة غنائم حنين، والقصة طويلة، ولكن من ضمن ما قاله صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم قال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، دع فلان يأخذ 100 من الإبل وفلان يأخذ كذا، أنتم ترجعون بسيد الخلق بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فبكوا رضي الله عنهم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، رضي الله عنهم وارضاه. نعم، دع فلان يذهب بالدينار والدرهم، والآن تحضر مجالس الآن الناس عندهم هلع على هالدينار والدرهم وكيف تجمع وكيف، أعوذ بالله، كأن الإنسان يعني في مهلكة. لكن تجي تتكلم مثلا عن الأعمال الصالحة التي يتسابق فيها أهل الخير وأهل الدين، للأسف أنا لا أقول لا ما في أحد فيه، ولله الحمد أخيار وصلحاء، ولكن وللأسف يعني يغلب على بعض الناس أعوذ بالله حب الدينار والدرهم والخوف والهلع. يا أخي الصحابة رضي الله عنهم الأنصار تركوا هالدنيا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الأنصار هم أقل الناس حظا من الدنيا، وأن كما قال عليه الصلاة والسلام ستجدون أثرة الناس بيستأثرون بالأموال عنكم أيها الأنصار وستريدون وموعدكم الحوض. فرضي الله عنهم جلسوا في فقر ولم يأخذوا من غنائم حنين شيئا، وبكوا رضي الله عنهم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، رضي الله عنهم أجمعين. لا شك أيها الإخوة يعني أن الظفر بعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة معه هذه تساوي الدنيا وما فيها، وإن كنا ولا شك هذا أمر الله وقدره، وهذا اصطفاء واختيار للصحابة رضي الله عنهم أن الله شرفهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت يا أخي تستطيع الآن وأنت في حياتك، وهم أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيأتي بعده أقوام ما رأوه وأن لهم كذا وكذا، فأنت يا أخي احرص أن تكون من أهل السنة من أهل الخير، تتسابق في مراضي الله عز وجل وتحرص على اتباع السنة، والله لن تقرب ولن تجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تؤمن به وتصدق به وتعمل بسنته. هي المسألة ما هي لا بنسبك ولا بجاهك ولا بأموالك ولا كل هذه أمور اطرحها جانبا، هي المسألة اتباع السنة ولزوم الطريقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حظي به الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم والموفقون من عباد الله يعني كثير ولله الحمد حتى يرث الله الأرض ومن عليها. المهم كما قال الشيخ رحمه الله خص الله المؤمنين بالهدى والرحمة لأنهم المنتفعون على الحقيقة وبإيمانهم اهتدوا وزادهم الله هدى ورحمة. فهذا القرآن بصائر للناس كلهم. اللهم تفضل علينا بالإيمان الصادق، واجعل هذا القرآن هدى ورحمة، إنك أنت القريب المجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نحمد الله أن أعاننا على ختم هذا الكتاب، ويعني وقفنا والله الحمد على هذه الفوائد والاستنباطات، وهي والله الحمد كما قلنا مبثوثة في هذه الفصول الإحدى عشرة. ويعني أوصي الحقيقة الإخوة جميعا بمراجعتها والإفادة منها. الأسلوب والله الحمد واضح وبين، وليس فيه كلفة ولا مشقة، وإن راجعت هذه التعليقات فهذا أيضا خير كثير مع هذا، وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. غدا أيها الإخوة الجمعة ليس فيه درس، نستريح أنا وأنتم، ونعود إن شاء الله يوم السبت والأحد والاثنين في دروسنا المعتادة، في دروسنا المعتادة شرح فتح المجيد وشرح بلوغ المرام. بعد هذا أنا أقول يعني أنا أحببنا أن نختم الكتاب، لأن لا يحسن بطالب العلم كل يوم يقرأ نصف من هنا وصفحات من هنا. اقرأ الكتاب وأكمل قراءته ولو على عجل، المهم تستفيد فائدة متكاملة. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا السؤال يقول: ما الفرق بين أولي الألباب والأبصار؟ الألباب يعني العقول، هو لا بد منهما، يعني كل إنسان يريد أن يستفيد من آيات الله الشرعية ومن آيات الله الكونية لا بد أن يكون عنده عقل، عقل صحيح، مو بعقل يعني عقل التجارب لا، هذا عقل آخر، لكن نحن نتكلم هنا العقل الصحيح المستفيد الذي يستفيد ويستدل على قدرة الله سبحانه وتعالى مثلا في آيات الله الكونية وعلى انتظام هذه الأجرام السماوية وإلى غير ذلك يعني. وأيضا في آيات الله الشرعية يستفيد يعقل هذه الأوامر والأحكام والدين، كل هذا يحتاج إليه بعقل يعني فاهم، يفهم ويتفهم ما جاء من الأدلة سواء في القرآن أو حتى في السنة. الأبصار المقصود البصائر، يعني يكون عند الإنسان بصيرة يستفيد. نعم، ولا شك أن البصر إن حرمه من كان كفيف البصر فإن المقصود بهذا وهذا يجتمعان في البصائر، يعني أن يكون إنسان عند بصيرة تفهم نظر تأمل، إذا أنعم الله عز وجل على العبد بهذا وهذا وتيسرت له أسباب العلم كالكتب ومجالس العلماء والاجتماع على الخير، وهذه كلها تعين ولا شك على الإفادة من الوحيين الكتاب والسنة. هذا يقول: هل يصح أن أنوي بتبليغ الغير أن أكون مستجاب الدعاء؟ لا، يعني هو الأولى كما قال العلماء أن تدعو أنت لنفسك، كون بعض الناس دائم فلان ادع لي، فلان لا تنسني من الدعاء، هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاكثار من هذا، ادع لي، لا، انت اولى بنفسك. لكن كما قال شيخ الاسلام رحمه الله وغيره من اهل العلم، يعني في ظرف معين، شيء يعني ضروري، وايضا وفي نوادر من احوالك تقول: يا فلان لو سمحت لعلك صاحب قيام ليل خصني بدعوة معك، لكن كل من رأيت ادعو لي يا فلان مع السلامة، لا تنسى، ادعو لي يا فلان، يقول شيخ الإسلام إن بعض الناس يمتهن، تكون هذه الأمور ممتهنة سهلة، يعني كأنها مبتذلة على اللسان، وهذا أمر عظيم. يا أخي أنت ما الذي بينك وبين الله؟ يا أخي ارفع يديك وسأل الله سبحانه وتعالى، انطرح بين يدي، اسجد بين يدي وقل: يا ربي إني أسألك سؤال المسكين، سؤال الخاضع الذليل، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه. ادعو يا أخي، الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه يا ربي يا رب أن يردهما صفرا خائبتين. فنعم، أنا لا أقول يمنع تماما، ولكن لا يبتذل ويتوسع فيه كثيرا. اللهم فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم يا من تفضلت علينا بهذه الذرية، تفضل علينا وعليهم بالصلاح والهداية والاستقامة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم في كل زمان ومكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنقذ المظلومين المستضعفين منهم، اللهم أنقذ المظلومين المستضعفين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، يسر اللهم أمورنا وحقق آمالنا وأجب سؤالنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحسن ختامنا من الدنيا. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة. اللهم آمنا يوم البعث والنشور يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.